السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. كما وعدنا إن شاء الله تعالى، نقرأ رسالة شرح ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، بشرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. واخترنا هذا الشرح نظرا لأنه شرح مختصر وفي نفس الوقت شامل بفضل الله تبارك وتعالى، أتى على مقصود الرسالة، وأتى على أو أتى ببيان جميع ما في هذه الرسالة مما كان يود المصنف رحمة الله عليه أن يصل إليه. وأحب أن أقول في المقدمة إنني بإذن الله تبارك وتعالى لن أتوسع في شرح كلام الشيخ العثيمين، وإنما هي تعليقات فقط خفيفة ومبسطة من أجل تبسيط الرسالة، لأننا كما ذكرنا في المقدمة التي ذكرناها عن الشيخ صالح آل الشيخ، هذه رسائل ألفها مؤلفها رحمة الله عليه لتعليم الناس أوليات العلم ومجملات العلم، فليس المقصود التوسع والبسط في مثل هذا، فهذه الرسائل لا تحتمل بسطا ولا تحتمل توسعا، وإنما ينبغي أن نوصل مضمون الرسالة ومقصود الرسالة، لأنه ينبغي على طالب العلم المبتدئ أن يدرس هذه الرسائل التي صنفها العلماء للمبتدئين، فبناء على ذلك لا يحتاج الأمر إلى التوسع. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية، المرتبة الثانية، العمل به بعد العلم، العمل به. الثالثة، الدعوة إليه. الرابعة، الصبر على الأذى فيه. والدليل بعد أن ذكر هذه الأمور التي هي واجبة على كل مكلف، ذكر الدليل فقال: والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذه المقدمة التي قدم بها المصنف فضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قدم بها رسالته. أما الشرح، فقال المؤلف أو المصنف للشرح وهو الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في شرح بسم الله، قال: ابتدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى افتتح كتابه بالبسملة، وافتتح كل سورة كما تعلمون بالبسملة باستثناء سورة التوبة، هي الوحيدة، السورة الوحيدة التي لم تفتتح بالبسملة، والعلماء ذكروا أقوالا وأسبابا لهذا وحكما، كنا قد تكلمنا عن هذا بتوسع في افتتاحية تفسيرنا لسورة براءة في دروس التفسير. فالمهم أن كل سورة من سور القرآن الكريم تفتتح بالبسملة، والقرآن نفسه افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فابتدأ مصنفنا كتابه بالبسملة اقتداء بالقرآن الكريم، فإنه مبدوء بالبسملة، واتباعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبطر، وفي رواية أجزم. هذا الحديث وإن ذكره المصنف، إلا أن العلماء قد ضعفوا هذا الحديث، والشيخ الألباني توسع في تخريج هذا الحديث في كتابه إرواء الغليل، وحكم عليه بكونه ضعيفا جدا، قال إنه ضعيف جدا. ومن قبله ضعفه الحافظ ابن حجر كما في الفتوحات الربانية وغيره. المهم أن الشيخ هنا ذكر أن البسملة اقتضاء بالقرآن الكريم واتباعا للحديث، ولكن الحديث لم يصح، ولكنه قال بعدها واقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه يبدأ كتبه بالبسملة. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في الصحيحين أنه أرسل رسالته إلى هرقل فقال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس، وهكذا. فكان يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم كتبه بالبسملة. إذن السنة أن تفتتح الكتب بالبسملة. ثم قال بسم الله الجار والمجرور متعلق بمحذوف، فعل مؤخر مناسب للمقام، تقديره بسم الله أكتب أو أصنف، لأن الجار والمجرور دائما علماء النحو يقولون إن الجار والمجرور متعلق بشيء، فما هو الشيء المتعلق به الجار والمجرور هنا؟ العلماء يقولون هذا يكون متعلقا بفعل أو باسم، فإن كان باسم نقول مثلا ابتدائي بسم الله، أو كتابتي بسم الله، أو أكلي بسم الله، أو شربي بسم الله، أو يكون فعل فنقول أقرأ بسم الله، أكتب بسم الله، أفعل كذا بسم الله، أبتدئ بسم الله. الشيخ العثيمين هنا ذكر الأمر ووضع فيه قيودا ينبغي أن تعلم، وكلامه هنا هو كلام المحققين. فقال الجار والمجرور متعلق بمحذوف، فعل مؤخر، ويقول لماذا قدره فعلا ولم يقدره اسما، ويجوز أن نقدره اسما ويجوز أن نقدره فعلا، لكنه اختار هنا أن يقدر فعلا. لماذا سيذكر؟ قال متعلق بمحذوف فعل مؤخر، المحذوف هذا هو فعل مؤخر ولم يجعله مقدما كما ذكرت أنا، فقلت أكتب بسم الله وأنا أقصد هذا حتى تلتفت إلى العلة والحكمة من التأخير، فأنا ذكرته مقدما والشيخ سيؤخره، وهذا هو الصواب التأخير، ولذلك حتى يتضح لنا الحكمة من هذا الأمر وألفت نظرك. فقال متعلق بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام، تقديره بسم الله أكتب أو أصنف، وقدرناه فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال، فأفضل من أن نقول بسم الله كتابتي، أو بسم الله قراءتي، أو بسم الله ابتدائي، لا، أقرأ أكتب. لماذا قدرناه فعلا؟ لأن الأصل في العمل الفعل بالفعل. قال وقدرناه مؤخرا لفائدتين، الأولى التبرك بالبداءة بسم الله سبحانه وتعالى، لأن لو قلت قراءتي بسم الله إذن هنا أخرت اسم الله، لا، ينبغي أن يقدم اسم الله تبارك وتعالى، الباء للاستعانة، ولكن التقديم هنا يفيد التبرك، والباء أيضا تفيد التبرك، أنا أقرأ بسم الله أفعل بسم الله، يعني مستعينا بالله ومستعيدا بذكر الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت متبركا بسم الله تبارك وتعالى. فللتبرك نقدم الجر والمجرور. فقال وقدرناه مؤخرا لفائدتين، الأولى التبرك، نتبرك بماذا؟ قال بالبداءة بسم الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية إفادة الحصر، لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر، لأن القاعدة عندنا في اللغة تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر والاختصاص. فإذا حينما نقول بسم الله أقرأ بسم الله، يعني لا أقرأ إلا بسم الله، ولا أفتتح إلا بسم الله، ولا أستعين إلا بسم الله سبحانه وتعالى. فإفادة الحصر علم من ماذا؟ من تقديم الجر والمجرور. فتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر والاختصاص كما يقول علماء البلاغة. فقال إفادة الحصر لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر. قال وقدرناه مناسبا، لأنه لو ترجعوا للكلام تاني قال الجار والمجرور متعلق بمحذوف، لأنه محذوف بالفعل، فعل كما قدره فعلا، لأن الأصل في العمل الأفعال، مؤخر لفائدتين: التبرك ببداءة بسم الله وإفادة الحصر. مناسب للمقام، قال وقدرناه مناسبا للمقام لأنه أدل على المراد. فلو قلنا مثلا وقدرناه شيئا عاما، فقلنا مثلا بسم الله نبتدئ، طب نبتدئ في ايه؟ في القراءة ولا في التأليف ولا في الأكل ولا في الشرب ولا في الكلام ولا في الخطبة؟ إذن كلمة نبتدئ كلمة عامة. لا، الصواب أن نقدره فعلا مؤخرا يناسب المقام. فإن كنا نأكل يبقى بسم الله نأكل، نشرب بسم الله نشرب، نتكلم بسم الله نتكلم، نصنف بسم الله نصنف، نقرأ بسم الله نقرأ. قال وقدرناه مناسبا لأنه أدل على المراد. فلو قلنا مثلا عندما نريد أن نقرأ كتابا بسم الله نبتدئ، ما يدرى بماذا نبتدئ؟ هنبتدئ بإيه؟ نبتدئ نعمل إيه؟ ناكل نشرب نقرأ نتكلم؟ قال لكن بسم الله أقرأ يكون أدل على المراد الذي أبتدئ به. بسم الله. الله، قال الشيخ العسيمين رحمة الله عليه، الله علم على الباري جل وعلا، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء. الله علم على الباري، علم بمعنى أن هذا سمة، ومن السمو الاسم، من السمو أو من سمة العلامة اسم، ولكنه علم على الله، فلا يسمى أبدا أحد بهذا الاسم. وما نعلم أن أحدا تجرأ وسمى نفسه أو سمى غيره الله. يطلقون على بعض الآلهة الباطلة آلهة، لكن لا يقال الله. ولذلك حينما يقال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، حينما يقولون الله يبقى ليس اللات ولا العزة ولا المسيح ولا عزير ولا فلان ولا جبريل ولا أحد ممن عبد من دون الله بغير حق، وإنما الله علم على خالق السماوات والأرض، علم على الباري جل وعلا، علم على الذي برأ البرية، الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب، الذي يملك سبحانه ويدبر سبحانه، الذي له الربوبية وله الألوهية. والله علم على الله ومعناه ذو الألوهية وذو العبودية على خلقه جميعا، ومعناه المألوه، لأن الصواب إن اسم الله مشتق من الفعل آلهة أو آلهة، يبقى هذا الاسم مشتق ومعناه المألوه بمعنى المعبود، يعني الذي لا إله غيره سبحانه. فالمألوه يعني المعبود، والمعبود لا يكون معبودا إلا بالمحبة والتعظيم والإجلال والمذلة. فقال الله علم على الباري جل وعلا، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء. فعلا الله الملك، الله القدوس، الله السلام، الله المؤمن، فيذكر هو ويوصف ببقية الأسماء، فتصبح جميع الأسماء بالنسبة له صفات، مع أنها أسماء لله حسنى، إلا أنها تتبع الاسم العلم الله. فلا نقول الملك الله القدوس، لا، نقول الله الملك، الله القدوس. ولذلك نقول بسم الله، ووصف نفسه بقول الرحمن الرحيم، فجاءت الأسماء الأخرى تابعة، وجاءت وصفا ونعتا للاسم العلم الله. فقال الله علم على الباري جل وعلا، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، حتى إنه في قوله تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. تصوروا لو أننا قلنا لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الرحمن الرحيم الملك القدوس، كل هذه الأسماء تكون وصفا ونعتا لقوله العزيز، صراط العزيز الحميد، يبقى صراط العزيز، صراط اسم مجرور بإله، العزيز مضاف إليه، الحميد صفة له، لو قلنا الرحمن يبقى صفة، الرحيم صفة، القدوس صفة، الجبار صفة، لكن قال صراط العزيز الحميد الله، لم يقل الله حتى نقول إنه يقول هو الله، لا، الله جاءت مجرورة. طب ما موقف اسم الله هنا العلم مع أنه جاء في الظاهر أنه وصف للعزيز؟ فقال الشيخ لا نقول إن لفظ الجلالة الله صفة، بل نقول هي عطف بيان. لماذا؟ لئلا يكون لفظ الجلالة تابعا تبعية النعت للمنعوت، فلا يوصف به وإنما يوصف، فلا يأتي وصفا وإنما يأتي اسما، وتأتي الأسماء الأخرى أسماء الله الحسنى صفات لهذا الاسم العلم على الرب خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله عز وجل، لا يطلق على غيره، لا يطلق هذا الاسم على غيره أبدا. يعني اسم الرحيم ممكن يطلق على غير الله فيقال أب رحيم، مدرس أو عالم أو شيخ رحيم، هذا إنسان رؤوف، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لكن لا يقال رحمن، الرحمن اسم الله. ولذلك الإمام ابن كثير قال فلما تجهرم مسيلمة وأطلق على نفسه اسم الرحمن وقال رحمن اليمامة نعته الله عز وجل باسم الكذاب، فأصبح اسمه معلوما، أصبح اسم مسيلمة لا يفهم ولا يعرف، من مسيلمة؟ يقولون الكذاب. يعني لما تيجي تقول وقال مسيلمة يقول لك مين مسيلمة؟ تقول له الكذاب، فيعرف على الفور أن هذا هو المقصود الذي ادعى النبوة وسمى نفسه برحمن اليمامة. فالرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله عز وجل لا يطلق على غيره، ولذلك حينما تحدث عن الاستواء على العرش قال في كل الآيات التي تحدث فيها على الاستواء على العرش قال الرحمن على العرش استوى. الرحمن باسم علم عليه سبحانه وتعالى، اسم مختص به، قال لا يطلق على غيره. والرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة، والرحمن على وزن فعلان، وهذا الوزن لا يأتي إلا في الامتلاء، فيقال هذا الإنسان شبعان عطشان مبالغة. فالرحمن هنا صفة اسم مختص بالله، ولكن يدل على اتصاف الله عز وجل بالرحمة الواسعة، فقال والرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة. ثم قال الرحمن الرحيم. قال الرحيم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره، يعني إيه يقال فلان رحيم؟ هذا يجوز، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه رؤوف وأطلق عليه رحيم، لكن لا يقال رحمن. فقال الرحيم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره، ولكن طبعا كل كما يليق به. فرب العالمين حينما يقال الرحيم الرحمة التي تليق به سبحانه، فهو رحمته غير مخلوقة، لكن رحمتنا نحن مخلوقة، وجميع الخلق إن رحموا فرحمتهم مخلوقة، والله الذي خلقها، وهي من آثار رحمة الله التي هي صفته سبحانه وتعالى. فيقول الرحيم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره، ومعناه ذو الرحمة الواصلة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة التي تصل إلى الناس، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة. يعني الرحمن صفة ذات والرحيم صفة فعل، ولكن إذا أطلق الرحمن فقط يبقى يقصد به صفة الذات وصفة الرحمة كذلك، ولكن إن اجتمع يكون اسم الرحمن يقصد به صفة الذات والرحيم صفة الرحمة الواصلة. فقال والرحيم ذو الرحمة الواصلة، ولذلك حينما ذكر سبحانه وتعالى الاستواء على العرش ذكره باسم الرحمن، لأنه حينما يبين رب العالمين أنه استوى على العرش، والعرش أوسع المخلوقات، فذكر أنه استوى عليه سبحانه وتعالى بالاسم الذي يدل على الرحمة الواسعة الشاملة التي تعم كل شيء بما فيه المؤمنين والكفار، فحتى رحمة الكفار من اسم الرحمن سبحانه وتعالى، بعكس الرحيم وكان بالمؤمنين رحيما، لكن الرحمن رحمته واسعة سبحانه وتعالى مبسوطة للجميع، ولذلك استوى على أوسع المخلوقات وهو العرش بالاسم الذي يدل على صفة أوسع الصفات التي قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فصفة الرحمة عامة وشاملة، وهذا من آثار أو بيان اسم الرحمن سبحانه وتعالى. فقال ومعناه ذو الرحمة الرحيم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره، ومعناه ذو الرحمة الواصلة، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فإذا جمع مع بعض الرحمن الرحيم صار المراد بالرحيم، يبقى لما يجتمع يبقى كل منهما سيختص بمعنى، لكن لو افترق فالرحيم يدل على الرحمن والرحمن يدل على الرحيم، الله المتصف بالرحمة، فإذا جمع صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده، كما قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، ولذلك جاء قول وكان بالمؤمنين رحيما، رحيما بالمؤمنين يعني إنه بهم رؤوف رحيم، بالنبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، ولذلك لم يأتي أبدا في القرآن رحمن بهم أو رحمن به، وإنما رحيم بي بالمؤمنين رحيمة، إنه بهم رؤوف رحيم، لكن الرحمن لا يأتي متعديا، وإنما ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبير، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، لكن لا يقال رحمن بي لكن رحيم بي. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم، الشيخ المصنف للثلاثة الأصول اعلم رحمك الله، الشيخ العثيمين قال العلم هو إدراك الشيء، بدأ يشرح هذا ويبين المصطلح في كلمة العلم، فقال العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، يبقى العلم كما يبين العلماء في تعريف العلم إنه الإدراك الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل، الإدراك الجازم المطابق للواقع، فإن لم يكن مطابقا للواقع كان جهلا، فقال العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه يعني مطابقة الواقع إدراكا جازما، فمثلا لو قال أحد مثلا المسيح نعلم أنه إله، نقول هذا علم عندكم علم بهذا، يقول نعم عندنا علم بهذا، تقول هذا ليس بعلم لأنه إدراك للشيء الغير مطابق للواقع، وذلك قال ذلكم قولهم بأفواههم، يقولون بأفواههم فقط، ولذلك قال وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم كلام بالبق بس، طب الواقع ما فيش حد ابن لله اصلا، لا يوجد ابن لله، يبقى وذلك قال ان هي الا اسماء سميتموها، لما قال افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى لكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه ضيزه، ان هي الا اسماء اسماء بس، لا يوجد لان دايما الاسم ليه مسمى والمسمى ليه اسم، لكن لما يكون ما فيش مسمى ما فيش اصلا اله غير الله، ما فيش ابن لله وانت جعلت فلان ابن لله وجعلت الملائكه بنات لله، الملائكه مش بنات لله، الملائكه عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون، يبقى الملائكه ليست ابناء لله او ليست بنات، والمسيح عبد ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل، عبد وليس ابن لله، فلما تقول المسيح ابن الله ذلكم قولكم بافواهكم ده كلام بالبق، طب الواقع مفيش ان هي الا اسماء سميتموها، لكن فين المسمى؟ مفيش مسمى ابن لله ولا في مسمى اله مع الله، وانما المسميات انهم ايه عبيد مخلوقين لله سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ فالعلم إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراكه مطابق للواقع إدراكا جازما. قال: ومراتب الإدراك ستة. دايما الشيخ العثيمين ربنا يرحمه رحمة واسعة يذكر المعلومة ويعطيك معاه جنب منها شوية فوائد كده برضو علشان طالب العلم. يعني هو كان ممكن يعلق تعليقا سريعا على معرفة العلم، لكن قال لك ومراتب الإدراك ستة. مراتب الإدراك ست: الأولى العلم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، يعني يقين ليس فيه شك ولا شبهة، هذا هو العلم. قال: الثانية الجهل، عكسه بقى، الجهل هو عدم الإدراك، يبقى العلم إدراك، طب الجهل عدم الإدراك، تمام؟ يبقى بس عدم الإدراك بالكلية، واحد تقول له تعرف كذا ما عرفش، تعرف إيه عن فلان؟ لا أعرف شيئا، هذا عدم علم، فهذا عدم إدراك، فقال ده جهل بسيط. فقال: الجهل البسيط وعدم الإدراك بالكلية، عدم الإدراك بالكلية، ما يعرفش حاجة، بتسألني عن المسألة ما عرفش، فلما وجود في البيت مش عارف، يبقى هذا نفي سلب، يبقى هنا أنا لم أثبت شيئا ولم أقول لك إني أدركت شيئا. الثالثة الجهل المركب بقى، هو ده الجهل المركب بقى. المسيح قالوا على المسيح ابن الله، عزير ابن الله، إنهم أدركوا شيء ولكن شيء مخالف للواقع. فقال: الجهل المركب هو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، يخالف الواقع، زي ما ضربنا المثل بالادعاء ألوهية المسيح وببنوته لله أو بنوة الملائكة لله سبحانه وتعالى، فهذا جهل مركب. يبقى ومصيبة، ولذلك الكلام اللي كان بيقال عن حكيم الحمار توما الحكيم، إنه قال: جهلي جهل بسيط وجهل صاحبي جهل مركبه، يعني جهله هو الحمار بيقول انا جاهل جهل بسيط، لكن الحكيم اللي هو بيركبه بيركب هذا الحمار مشكلته انه جهله جهل جاهل مركب، لانه جاهل ولا يدري انه جاهل، يظن نفسه عالم. فالجهل المركب هو ادراك، لكن الجهل البسيط عدم ادراك. فالجهل المركب ادراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، يخالف الواقع. الرابع الوهم، الخامسة الشك، السادسة الظن. احنا لو قلنا العلم، العلم هو ما فيش فيه غير احتمال واحد، ولذلك كان ادراكا جازما، هذا الشيء عدد عشرة، خلاص عشرة، انا اعلم ان هم عشرة، مش شاكك، ما عندي الظن، ما دخلش عندي وهم. لكن احيانا الشيء المعلوم لا يكون الانسان فيه عنده علم جازم، ادراك جازم، لا، الادراك نص نص، لو استوى الاحتمالات، استوت الاحتمالات، يحتمل موجود ويحتمل مش موجود، يحتمل صح ويحتمل غلط، يحتمل، طيب انت ترجح ايه في الاتنين، صح ولا غلط، موجود ولا مش موجود، يقول لك الاتنين عندي مستويين، ده 50% وده 50%، يبقى ده ايه، ها، شك. الشك هو ادراك الشيء مع احتمال مساوي، يستوي الاحتمالان. لكن لو جاءت لأحد الاحتمالين مالت كفته، يبقى اللي مايل الظن والأخف الوهم. وضحت كده؟ طيب، قال هنا الرابعة الوهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، يبقى الكفة الأخرى هي الراجحة، وانت كنت مع الكفة غير الراجحة، يبقى ده وهم. يبقى إدراك الشيء مع احتمال الضد الراجح هذا وهم. طب اللي في الجهة الأخرى هو اللي عنده ظن، فالظن مع الاحتمال الراجح، والوهم مع الاحتمال المرجوح، والشك استواء الاحتمالين. وضحت كده؟ يبقى الرابعة الوهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. الخامسة الشك، وهو إدراك الشيء مع احتمال مساوٍ. السادسة الظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. يبقى عشان تفهم الوهم والشك والظن لازم تتخيل وتتصور ان عندك احتمالين لشيء معين، ان كان الاحتمالين متساويين عندك يبقى ده شك، ان كان الاحتمالين احدهما راجح والاخر مرجوح، فلو اخذت بالراجح يبقى ده الظن، اخذت بالمرجوح يبقى ده الوهم. واضح؟ ان لم يكن هناك احتمالات وهو قول واحد وإدراكك له إدراك جازم يبقى إما علم وإما جهل مركب. متى يكون علما إن كان مطابقا للواقع؟ متى يكون جهلا مركبا إن كان غير مطابق للواقع؟ تمام كده؟ قال والعلم ينقسم إلى قسمين ضروري ونظري. العلم ينقسم إلى قسمين، علم ضروري وعلم نظري. يعني علم ضروري وعلم نظري؟ يعني علم أحيانا الإنسان تجد يعلم شيئا معينا، تيجي تقول له الدليل عليه يقول لك دليل يا عم، مفيش دليل على هذا الأمر على الإطلاق، دي مسألة مش محتاجة أدلة ولا محتاجة أن أنا أثبتها. أما أقول لك إن الواحد نص الاتنين أثبتها لك إزاي؟ الواحد واحد زائد واحد يساوي اتنين، كل الناس تتفق على هذا الأمر، الكل أكبر من الجزء، دي مش محتاجة أدلة، الكل أكبر من الجزء. يعني البيت أكبر ولا السلم؟ أي حد يقول لك البيت، لأن السلم جزء منه، فالكل أكبر من الجزء. فده علم ضروري. يعني علم ضروري يعني بيهجم عليك، يهجم عليك هذا وعلى إدراكك بدون أن تبحث عن أدلة له أصلا، لا يحتاج إلى أدلة، ده العلم الضروري. فقال العلم ينقسم إلى قسمين، علم ضروري وعلم نظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال كالعلم، ولا استدلال كالعلم بأن النار حارة مثلا. أي حد عارف إذا لو حط إيده في النار هتتلسع، عارف كويس. أول أوقف قصاد القطر تقول له تقدر تقف قصاد القطر وهو جاي؟ يقول لك لا يا عم هيدوسني وموتني. تقول له طب أنت جربت قبل كده؟ أجرب إيه، محتاجة تجربة؟ اللي يقف قصاد القطر هيدوسه، يعني مش محتاجة. ففي أمور معينة ضرورية لا يحتاج الإنسان فيها أن يتفلسف ولا أن يأتي بأدلة ويبقى من أصحاب الصفصاطة، دي صفصاطة. ولذلك الجدال في الضروريات من باب الصفصاطة. ولذلك خدوا بقى بالكم، العلم بوجود الله من العلوم الضرورية. ولذلك قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، السماء دي مفطورة مخلوقة، أنا مخلوق، هو أنا خلقت نفسي ولا حد خلقني؟ من الذي خلقني أو خلقك أو خلق الأرض أو خلق الشمس؟ أو هذه أمور مصنوعة لا بد أن يكون لها خالق، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. إذن العلم الضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال كالعلم بأن النار حارة مثلا، وكما ضربت لكم أمثلة متعددة. طب العلم النظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية في الوضوء، علم نظري يحتاج إلى أدلة. يعني مثلا نخرج عن هذا، لما نيجي نتكلم في قضايا الاعتقاد وأقول لك في عذاب في القبر ونعيم في القبر، ده علم ضروري ولا علم نظري؟ لا نظري طبعا، لأنه لو لم يأتي الدليل في الكتاب والسنة على وجود نعيم القبر وعذابه لما تصور أحد منا أن الناس تنعم في قبورها أو تعذب، ما عنديش دليل على هذا الأمر، وما فيش حد مننا مات قبل كده ورجع عشان يحكي لنا. يبقى الأمور دي ليست من العلم الضروري وإنما هي من العلم النظري. يعني إيه علم نظري؟ مش معنى أنه علم ضعيف والعياذ بالله، لا، يعني يحتاج إلى استدلال وإلى أدلة. ولذلك نحن لو لم يأتي إلينا القرآن والسنة ببيان حكم عذاب القبر ونعيمه لما خطر ببالنا هذا الأمر أصلا، لأنه من عالم الغيب، فالأمور الغيبية لابد لها من أدلة. كذلك كيف أرضي ربي؟ كيف أرضي ربي؟ هذه أمور لكي أعلمها، ده علم نظري، ما أقدرش أجيب هذا الأمور دي مش بالاختراعات ولا بالآراء الشخصية. ممكن واحد يقول أنا ممكن عشان أرضي الله عز وجل بعقلي وبفكري أبات طول الليل واقف على رجلي ما بعملش حاجة، بس واقف لله تقربا إلى الله. واحد تاني حط راسه في الأرض ورجلي فوق بيتقرب إلى الله، بيعمل شيء تعب مرهق جدا والدم بيتدفق في رأسي بيقول لك بتعب نفسي، ربنا عز وجل لم يأمرنا بهذا. فهذه العبادات، كل العبادات وكل الأحكام الشرعية وما شكل ذلك، هذه من باب العلم النظري، لأننا لو لم يأتي إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان هذه الأمور التي تقربنا إلى الله وتبين لنا الحلال وتبين لنا الحرام وما يقربنا إلى الله وما يبعدنا عن الله سبحانه وتعالى، لما لا لا لا لو لم يأتنا لما علمنا شيئا من هذا، ولكنا الآن في أدغال القرون جاهلين نعيش كالبهائم لا نعرف شيئا عن أي شيء على الإطلاق. فالعلم ينقسم إلى قسمين، ضروري ونظري. بعد أن انتهى من ذلك قال اعلم رحمك الله. قال قوله رحمك الله يعني أفاض الله عليك من رحمته، أفاض الله عليك من رحمته التي تحصل بها على مطلوبك وتنجو من محذورك. يعني معنى رحمك الله يعني رب العالمين سبحانه وتعالى أعطاك من رحمته وأفاض عليك من هذه الرحمة. فكلمة رحمك الله، صفة الرحمة هنا تعدت إليك، فالرحمة الواصلة كما قلنا ذو الرحمة الواصلة، فأوصل رحمته إليك وأفاض عليك من هذه الرحمة، فكانت النتيجة أنك تستطيع أن تحصل بها على المطلوب وتنجو من المحظور المرهوب. والإنسان يريد الإنسان في عبادته بين طلب وبين رهب، وكذلك في كل أمور الدنيا نطلب أشياء ونهرب من أشياء، فرب العالمين برحمته هو الذي يعيننا على تحصيل الأمور المطلوبة في الدنيا والآخرة والنجاة من الأمور المرهوبة في الدنيا والآخرة. قال فالمعنى غفر الله لك ما مضى من ذنوبك، لأنه لو رحمك وغفر لك ما مضى من ذنوبك فأنت بهذا تكون قد يعني نجحت نجاحا لا يعني نجاح عظيم جدا، إن ربنا يغفر لك ما مضى من ذنوبك. طيب هذا عن الماضي، طب فماذا عن المستقبل؟ رحمة الله تجعلك، رحمة الله يوفقك سبحانه ويعصمك فيما يستقبل منها. فمعنى رحمك الله دعوة الشيخ لك غفر الله لك ما مضى من ذنوبك، هذا عن الماضي. طب عن المستقبل، ووفقك وعصمك فيما يستقبل منها، هذا إذا أفردت الرحمة، لو ذكرت كلمة الرحمة مفردة. طيب إذا قرنت بالمغفرة، ولذلك يأتي غفور رحيم فيجمع بين المغفرة والرحمة، يبقى الرحمة لو ذكرت وحدها يقصد بها مغفرة الذنوب الماضية والتوفيق والعصمة فيما يستقبل منها، لكن إذا قرنت بالمغفرة فالمغفرة لما مضى من الذنوب، والرحمة تكون بمعنى التوفيق للخير والسلامة من الذنوب في المستقبل. قال الشيخ وصنيع المؤلف رحمه الله تعالى يدل على عنايته وشفقته بالمخاطب وقصد الخير له، لأنه افتتح الكلام بقول رحمك الله، يعني قبل أن يعلمك أو أن ينصحك أو أن يأمرك وينهاك دعا لك بالرحمة، فهذا يدل على كمال شفقتي وعنايتي العالم بالطلاب وبالناس جميعا، يسعد جاهدا يكون قصد العالم هداية الناس، وقصد العالم إفادة الناس، وقصد العالم رحمة الناس. لماذا؟ لأن العالم هو تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والرسول رحمة مهداة، الرسول رحمة للعالمين، فينبغي على الدعاة أن يكونوا رحماء بالناس، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يعني أنت يكون هدفك. بعض الناس يكلم كل كلامه في دعاء على الكفار، اللهم افعل بالكفار، طيب يا أخي قل اللهم اهد الكفار، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، ادعو للناس بالهداية. تجد بعض الناس في أدعية رمضان وفي غير رمضان اللهم اخسف الأرض من تحت، اللهم افعل، يا أخي ادعو قل اللهم ارحمهم اللهم اهدهم. أنت لو دعوت لهم بالرحمة والقصد بهذا أنك تدعو لهم بالهداية وبالتوفيق إلى الهداية، سبحان الله سينصلح حال العالم. تخيل هذا الذي يحاربك لو دمر سيأتي من بعده ويسلط عليك أيضا، سبحان الله ادعو له بالهداية. لو هدى الله هؤلاء لانصلح خيره، لانصلحت الأرض وانصلحت المجتمعات. قال وصنيع المؤلف رحمه الله تعالى يدل على عنايته وشفقته بالمخاطب وقصد الخير له. ونكتفي اليوم بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.